وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتقي الله وأن يستقيم على دينه، فجميع الثقلين خلقوا ليعبدوا الله، وقد أمروا بهذه العبادة وأن نتفقه فيها حتى نؤديها كما أمر الله، ولا طريق إلى ذلك إلا بالعناية بكتاب الله القرآن، تدبره والاستفادة منه، وهكذا السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العناية بها وحفظ ما تيسر منها وسماعها من العلماء والاستفادة مما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل مكلف يلزمه يتفقه في الدين وأن يعرف العبادة التي خلق لأجلها، وهي توحيد الله والإخلاص له وتخصصه بالعبادة والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. إلهنا زلت بنا عن سبيل نجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وأنت من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، اللهم فاقبل توبتنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إلهنا يا سامع من روائع القراءات.